والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أخواتي الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا المجلس وهذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، وأن ينزل فيه الرحمات، وأن يغشاه بالسكينة. أخواتي الفاضلات، الرسالة الأولى: نحن اليوم دخلنا الآن في ليلة الجمعة، وانتهى يوم الخميس. ويوم الخميس المعلوم عنه أن الله عز وجل فيه يأذن أن ترفع الأعمال إليه، ترفع الملائكة كل عمل إلى الله جل وعلا، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك بالله إلا رجلان أو امرأتان أو رجل وامرأة أو أيا كان، رجلان قال النبي عليه الصلاة والسلام بينهما شحناء، أي بغضاء، خصومة. فيقول الله جل وعلا: أنظر هذين، أي أخر هذين، لا يستحقان المغفرح، لا يستحقان قبول الأعمال، أنظر هذين حتى يصطلحا، فإذا اصطلحا فإن الله عز وجل يغفر لهما ذنوبهما. أختي الفاضلة، غابت الشمس، هل في قلبك على أحد من النساء المسلمات شيء؟ إن كان هناك أي شحناء، بغضاء، غل، حسد، فإن الأمر قد مضى، واليوم قد انتهى، وربما العمل ما غفر لنا فيه، وربما ما قبل الله عز وجل أعمالنا. ولهذا الله جل وعلا يقول عن وصف المؤمنين: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل في قلبك غل على أحد من المؤمنين، على أحد من المؤمنات؟ فكري، إن كان فالأمر عظيم عند الله جل وعلا يوم القيامة. بل إن بعض النساء للأسف أخطأت عليها أختها منذ سنوات، لا زالت إلى اليوم تتذكر، ربما ظلمت، نعم، والمظلوم يعني يحق له أن يقتص، ويجوز له أن يجرى على من ظلمه، نعم، ولكن لو كان قد عفا فهو أقرب إلى الله جل وعلا، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. يا شيخ، ظلمتني، تكلمت علي، سبتني، شتمتني، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، أين أنت منهم؟ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفا، يقول عمر، كان النبي جالسا فضحك، فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أخبرني ما الذي أضحكك؟ ليش تضحك؟ تخيلنا النبي عليه الصلاة والسلام يضحك، فإذا بعمر يسأل: يعني لما تضحك يا رسول الله؟ قال: رجلان من أمتي يأتيان يوم القيامة. شوف القصة، قصة رجلين من هذه الأمة يأتيان يوم القيامة، فيقول أحدهما للآخر: يا ربي خذ لي بحقي من واحد ظالم وواحد مظلوم، المظلوم يوم القيامة الآن يريد حقه، يا ربي خذ لي بحقي منه، فيؤخذ له من حسناته. تعرفون الحديث، تعرفنا الحديث، فلما تفنى يقول هذا العبد: يا ربي خذ لي بحقي منه، إلى الآن ما انتهى حقه، كيف يريد؟ قال: خذ من سيئاتي فاطرحها عليه يا رب، ويحق له هذا. شو بيش اللي يصير؟ الله عز وجل يكشف حجاب الجنة. انظر يا عبدي، الآن المظلوم قاعد يشوف الجنة، فإذا به يرى القصور والجنان والأنهار والكنوز والأشجار، يرى الجنة فينبهر، فيقول لله عز وجل: أي ربي لأي نبي هذا؟ هذه جنة أي نبي؟ هذا مكان أي نبي؟ قصر أي نبي؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ فيقول الله عز وجل: هذا لمن أعطى حقه، من أعطى الحق يدخل هذه الجنة الجميلة العظيمة. فيقول العبد: يقول يا ربي وما حقه؟ كيف يعني احصل على هذه الجنة العظيمة؟ فيقول الله عز وجل: أن تعفو عن أخيك، أن تعفو عن أخيك ولك هذه الجنة العظيمة. فيقول العبد: أي ربي عفوت عنه، أي ربي عفوت عنه. فيقول الله عز وجل: خذ بيد أخيك وادخل معه إلى الجنة، وادخل معه إلى الجنة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذا في قلوبنا غل، حسد، غش، حقد، نصفي قلوبنا من الآن. أعمالنا ما ترفع، ما تقبل عند الله جل وعلا. ربما الله عز وجل يغفر لنا، والسبب أننا لا نغفر للناس. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ كلكن سمعت ربما قصة صفية، صفية أم المؤمنين رضي الله عنها. من أبوها؟ أبوها يهودي، هلك حويي بن أخطب، وهي أم المؤمنين رضي الله عنها. صفية، صفية المرأة العابدة الصالحة التقية الورعة، كان عندها جارية في زمن عمر بن الخطاب، جارية عندها. هذه الجارية حسدت هذه المرأة الصالحة، الشيطان نزغ في قلبها، ذهبت إلى عمر بن الخطاب فقالت: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أسمعت ماذا صنعت صفية؟ قال: ماذا صنعت؟ قالت: صفية تحب اليهود، تحب اليهود أكثر من المسلمين، وتعظم يوم السبت أكثر من يوم الجمعة، لأن يوم اليهود. فإذا بعمر بن الخطاب ينادي صفية، لأن عمر عنده قاعدة تتبينوا، ما يأخذ الأحكام وكلام الناس يصدق، يتبين. فنادى صفية رضي الله عنها، قال: أصحيح ما سمعنا؟ قالت: ما سمعت. أخبرها، قالت: والله إني بعد إسلامي لأعظم يوما أكثر من يوم الجمعة. بعد إسلام خلاص، ولي بيني وبين اليهود رحم، بيني وبين اليهود رحم، أصلهم لكني لا أحبهم، يعني القلب ما يحب، ولكنها يجب أن تصل بعض أرحامها من اليهود، فقط هذا. فرجعت إلى بيتها فنادت الجارية، قالت لها: يا جارية، أصحيح أنك قلت لأمير المؤمنين كذا وكذا؟ الخبر صحيح؟ قالت: نعم. قالت لها: وما حملك على هذا؟ ليش كذبت علي وافتريت علي؟ تعرفين ماذا قالت الجارية؟ قالت: الشيطان يا أم المؤمنين، يعني الشيطان ضحك علي. طيب كيف الآن تنتقم؟ الآن انتقمت صفية رضي الله عنها. تعرفين كيف انتقمت؟ قالت لها: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، حرة لوجه الله، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه الرسالة الأولى يا أختي الفاضلة، سلم القلب، طفي القلب. يقول النبي من الأيام لأصحابه: من يستطيع منكم أن يكون كأبي ضمضم؟ قالوا: ومن أبو ضمضم يا رسول الله؟ قال: هذا رجل كان إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم إني قد وهبت، إذا استيقظ من نومه قال: اللهم إني قد وهبت عرضي لمن ظلمني. يعني كل واحد تكلم علي، اغتابني، ظلمني، يا رب إني قد عفوت عنه. بل يوم من الأيام في تبوك، في معركة تبوك، احتاج النبي فدعا الصحابة للصدقة، كل واحد أخر يتصدق لأن الجيش كبير والمال قليل، أخذ الصحابة يتصدقون، حتى جاء رجل ما عنده شيء، لا عنده زاد ولا طعام ولا مال، ما عنده شيء، فقير، يريد أن يتصدق، ماذا يفعل؟ فبات ليلته، بات ليلته وهو حيران، ماذا يصنع، ماذا يفعل؟ تعرفين لما تصدق؟ قام الليل فقال: اللهم إنك تعلم أني لا أملك شيئا أتصدق به، فإني قد تصدقت على كل من ظلمني فقد عفوت عنه يا رب، هذه صدقتي، كل واحد ظلمني وتكلم علي قد عفوت عنه يا رب. فإذا في الصباح ينادي النبي عليه الصلاة والسلام في الصباح، في الصباح في الصحابة: أيها الناس، أيها الناس، أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله. قال: إن الله عز وجل قد قبل منك هذه الصدقة، قد قبل منك هذه الصدقة. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الرسالة الثانية أختي الفاضلة، ولعل رسائلنا الليلة قلبية، الرسالة الثانية: كني متواضعة دوما، لا تظني أن فيك شيئا يتميز فيه عنا، إياك إياك أن تظني أنك في أن فيك فضلا على العالمين، إياك. سواء حفظت شيئا من القرآن، أو قرأت شيئا من الكتب، أو أعطاك الله عز وجل شيئا من مال، أو منصبا أو وظيفة، أو تزوجت أحسن الناس، أو رزقت أفضل الأولاد، أو كنت على قدر من الجمال، أو أعطيت شهادة عالية، أو تميزت بالذكاء وبالفهم والفطنة، أختي الفاضلة، إياك أن تتكبري على الناس. ولا تمشي في الأرض مرحا، بل الله عز وجل ذكر عن صفات بعض الناس الذين تكبروا في الأرض، ماذا صنع الله بهم؟ تعرفين إيش صنع الله بهم؟ خسف الله عز وجل بهم الأرض، بل بعضهم كما قال النبي يتجلجل فيه إلى يوم القيامة، يتجلجل في الأرض. ليش؟ تعرفين ليش؟ كبر. على أي شيء تتكبرين؟ بعض النساء ربما يعني والعياذ بالله قذف الشيطان في قلبها الكبر، نفخة إبليس، إذا مشت بين النساء تظن أنها خيرا منهن، إذا جلست هي أفضل منهن، إذا مشت هي خير منهن، إذا تكلمت خير منهن. من قال لك هذا يا أمة الله؟ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أفضل الناس على البشر من؟ في البشر أفضل الخلق إنه النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أمشي كما يمشي العبد، وأجلس كما يجلس العبد، وآكل كما يأكل العبد، يأكل بثلاثة أصابع ويلعقها عليه الصلاة والسلام، بل كان ينام على الأرض على الحصير حتى يؤثر في جنبه، فيمشي عمر فيقول له: يا ابن الخطاب، يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بعض النساء تتكبر لأن فلانة مثلا خادمة وهي سيدة، أو لأن فلانة عاملة وهي يعني صاحبة المال والجنس الفلاني واللون الفلاني والمنصب الفلاني والعائلة الفلانية. على أي شيء تتكبرين؟ كلكم لآدم، كلكم لآدم، وآدم من تراب. بل كأن أبا بكر يوم من الأيام أغضب بعض الصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الرب، فقد أغضبت الرب عز وجل. مع أنه السيد أبو بكر، مع أنه ذو المكانة والشرف والنسب الرفيع والدين والاستقامة، وتكلم على من؟ على بعض الضعفاء الفقراء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت أغضبتهم فقد أغضبت الرب عز وجل. فاضل على أي شيء تتكبرين؟ صوت على منصب عائلة فلانية، هذه جاهلية. كما قال أبو ذر لبلال، قال: فيه ما فيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك امرؤ فيك جاهلية. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. أنت والخادمة ترى أصلنا واحد، أنا والعامل أصلنا واحد، الأبيض والأسود أصلهم واحد، الغني والفقير أصلهم واحد، العربي والأعجمي أصلهم واحد. أصلهم ماذا؟ آدم، وأصل آدم تراب. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل. بعض الناس، بعض النساء تتكبر لأنها من القبيلة الفلانية، أو العائلة الفلانية، أو الجنسية الفلانية، أو الأصل الفلاني، أو عندها فلوس، عندها أموال، عندها رصيد، أو سيارتها فخمة، أو زوجها عنده منصب، عليه حين تكبر. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. ترى أفضل الموجودين تعرفين من؟ أتقى الناس. طيب من يعرف التقوى؟ هذا سر بين العبد وربه. بكر بن عبد الله المزني رحمه الله كان جالسا في عرفة، كان جالسا في عرفة والناس يبكون. تعرفين يوم عرفة أفضل يوم والناس في أفضل مكان أو أفضل عبادة في ذلك الوقت، بين دعاء وبكاء وتضرع وسجود وركوع كل الناس تبكي. فإذا به مع أنه من أعبد الناس بكر بن عبد الله معروف بالعبادة رحمه الله ورضي الله عنه، يقول تعرفين ايش يقول من تواضعه؟ يقول لا إله إلا الله لولا أني فيهم لقلت قد غفر الله لهم. يعني مصيبة الناس، مصيبة الناس أنني فيهم، لو لم أكن موجودا بينهم لقلت قد غفر الله لهم. ولهذا يوم من الأيام هذا كله يا أخوات يتبين حتى في الزواج. يعني بعض المرات لما يأتي رجل متواضع الحال ميسور الحال لكنه ذو دين وخلق، بعض الناس يرفضون. تعرفين ليش يرفضون؟ يرفضون لأن من العائلة الفلانية، بعض الناس يرفضون لأن يعني وظيفته يعني ما تناسبنا مثل ما يقولون، بعض الناس يرفضون لأن معاشه قليل، يقول معاش يعني واحد غني ثري يونس بنتنا كل سنة يوجيها لندن، نبي يشتري لها سيارة، نبي يلبسها الذهب من راسها لرجلها، نبي كل يوم ملابس. سبحان ربي، ما يفكرون إلا بالأموال. فإذا جاءهم الضعيف الفقير ذو الدين، دخل رجل على الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون هذا فيكم؟ شوف القلوب المريضة يعني في هذه الأمة ما تنتهي، لكن لابد أن نعالجها. دخل رجل عند الصحابة فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون هذا فيكم؟ قال يا رسول الله هذا حري إن تكلم أن يسمع له. يعني إذا قام في مؤتمر وفي حفل وفي مجلس وفي ديوان تكلم الكل يسكت، الآن يتكلم من يتجرع يتكلم في مجلسه، بل إذا تكلم صمت الناس وسكتوا، إن تكلم أن يسمع له، وإن خطب الناس يتمنون أبو فلان يجي يخطب، حتى لو تزوج ثاني ولا ثالث، أهم شيء أن العائلة الفلانية يناسبها. بل بعض الناس والله لو أخذها بدون مهر ما يهمهم، لكن أهم شيء أن فلان من العائلة الفلانية، ما يهمهم أي شرط يريد، بل ربما يعلمون أنه ربما لن يعني يطيل الحياة معها، ما يهم، أهم شيء يقول فلان ما يرد. قال إن خطب أن ينكح وإن تكلم أن يسمع له. هذا من الطبقة العالية. دخل رجل آخر فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ما تعدون هذا فيكم؟ شرعكم هذا؟ قالوا يا رسول الله هذا حري إن تكلم أن لا يسمع له. من يسمع له؟ لو يصارق مني لبكرة ما حد يسمع له. قال وإن خطب أن لا ينكح، الناس ما تتشرف بالزواج منه، حتى لو كان جيد لو كان خلوق ما يهمهم، الصحابة صادقين يعني هذه طبيعة الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام شوف ميزان الشرع، ميزان الله، قال هذا أي الفقير المسكين خير من ملء الأرض من ذاك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. والقضية ليست بالجسم أو بالإثم أو بالشكل. عبد الله بن مسعود، تعرفون من عبد الله بن مسعود؟ صحابي جليل، كان ساقه دقيق يعني ساقه ضعيف يعني مسكين ضعيف الجسم. يوم من الأيام كان يتسلق شجرة فرآه بعض الصحابة فكأنهم يعني استغربوا من ساقي ودقة ساقي عبد الله بن مسعود. فقال النبي عليه الصلاة والسلام شوفي يعني المظاهر لا تغرج، قال لهم قال والله لساق عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، من جبل أحد عند الله عز وجل أثقل، لأن هذا رجل صاحب تقوى صاحب ورع. سمعتم بصحابي اسمه جليبيب؟ صحابي اسمه جليبيب رضي الله عنه، كان منظره يعني ليس بالحسن، ماله فقير ما عنده شيء، رجل مسكين يعني ما عنده عائلة ولا عنده منظر جميل ولا عنده مال ولا عنده شيء، لكن عنده دين عندهم خلق. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه. يوم من الأيام جلس معه فسأله لما لم تتزوج يا جليلي؟ يعني قال من يزوجني يا رسول الله؟ يعني أنا وين والزواج وين؟ قال اذهب إلى بيت فلان فإن عندهم بنت، فاطرق عليهم الباب وقل لهم إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني ابنتكم. الرجل ذهب طرق الباب، فتح الباب الأب، سلم الرجل جليلي سلم على الأب، قال إن رسول الله يقرئكم السلام عليه الصلاة والسلام ويأمركم أن تزوجوني ابنتكم. صدم الرجل، ذهب جليديف الآن خطب البنت، فجاء الأب إلى الأم قال إن الرسول يأمرنا بأمر. قالت ما يأمرنا به؟ قال يأمرنا أن نزوج جليديف لابنتنا. فقالت الأم يعني أو غير جليديف يعني ما حد يقبل الزواج من هذا الرجل، رجل لا منظر ولا مال ولا منصب ولا عائلة ولا شيء، فقط عند دين وأخلاق بس. فذهب الأب والأم إلى البنت فأخبر البنت بهذا، فقال إن الرسول يأمرك أن تتزوج جليديف. قالت وما رأيكما؟ قالوا لا، سوف نقول للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث لنا عن غير جليديف واحد ثاني إلا هذا الرجل. فقالت البنت شوفي العاقلة، شوفي صاحبة الدين، شوفي صاحبة الخلق. قالت لهما أو تردان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني تتجرأان على رد الأمر؟ هذا أمر النبي. البنت لا تبالي بالمنظر، لا تبالي بالمال، لا تبالي بالسيارة، ما تهتم بالبيت، ما تهتم بالوظيفة، تهتم فقط بأمر النبي. وفعلا قبلت البنت. فلما تزوجها جليديف دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذه البنت أن يبارك الله فيها وفي أموالها. مرت أيام معدودة، شهور قليلة، وإذا بجليديف يذهب في معركة من المعارك، يعني ما طالت فترة الزواج إلا شيء قليل. ذهب جليديف في معركة من المعارك، وبعد المعركة بحث النبي عنه فلم يجده. قال أين جليديف؟ قال يا رسول الله ربما بين الجرح أو القتلة. قال ابحثوا لي عن جليديف، ابحثوا لي عن جليديف. تخيل الصحابة منهم القتيل والجريح والنبي عليه الصلاة والسلام يبحث بين القتلى عن جليديف صاحبه وحبيبه، فبحث عنه حتى وجده، فإذا به قد قتل واستشهد، فوضعه النبي على رجله، فإذا بالنبي تدمع عيناه ويقول هذا جليديف، جليديف مني وأنا منه، جليديف مني وأنا منه. وظلت المرأة قيل أنها صارت من أغنى الأغنياء وأثرى الأثرياء. دعا النبي لها أن يبارك الله في أموالها، لأنها قبلت بحديث النبي عليه الصلاة والسلام. أخواتي اعتقرن المظاهر ولا الإشكال، المرأة ليست بثوبها، ببدلتها، بمكياجها، بشعرها، هذا كل ثاني، المرأة بدينها، بأخلاقها. سمعت بالعذراء؟ مريم العذراء عليه السلام، مريم بنت عمران، تعرفين من آل عمران؟ الله عز وجل اصطفى البشر منها، من اصطفائه اصطفى آل عمران، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. آل عمران خرج منها مريم العذراء، وأم مريم نذرت إذا ولدت يا رب الولد الذي يخرج مني يكون يخدم في بيت المقدس خدمة، خلاص يعيش في بيت المقدس. فإذا بها تلد أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يعني الله يقول ترى الذكر ليس كالأنثى، إيش أنا الذكر ليس كالأنثى؟ يعني في أمور يختص فيها الذكر وفي أمور تختص فيه الأنثى. واليوم الذين يدعون أن الرجل كالمرأة في كل شيء مساكين، لأنهم يكذبون القرآن. الله يقول ليس الذكر كالأنثى، هناك أمور ما تستطيعها المرأة يستطيعها الرجل، وهناك أمور ما يستطيعها الرجل تستطيعها المرأة، كل منهما له خصائص. فإذا بها تلد مريم، أول ما ولدت مريم تنافس الكفلاء. شنو الكفلاء؟ الكفلاء يعني الذين يريدون يتكفلوا بمريم لخدمتها، لأن بنت، وبنت راح تكون في بيت المقدس لازم لها كفيل، واحد يعني يتكفل بشؤونها بطعامها وشرابها. تعرفين من أراد أن يتكفل بمريم؟ الرهبان العباد في بيت المقدس. ليش؟ لأنهم يعرفون آل عمران، آل عمران ما يخرجون إلا الصالحين، ما ينجبون إلا الأتقياء. فكل الرهبان جاءوا والعباد يريدون أن يتكفلوا بمريم، وكان بين الرهبان نبي، نبي بينهم، إنه زكريا عليه السلام، نبي الله زكريا، أراد أن يتكفلها، لكن الرهبان قالوا نحن أيضا نريد، ما تنازلوا، قالوا إذن ماذا نفعل؟ نصنع قرعة. ألقوا أقلامهم عصيهم في النهر، قالوا أي عصاة أو قلم يجري عكس اتجاه النهر فهي له أن يتكفلوا بها. فلما ألقوا أقلامهم وعصيهم إذا بقلم زكريا عليه السلام يجري عكس اتجاه النهر. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. الله أكبر، الناس والعباد والأنبياء يختصمون في من؟ في امرأة، بل في بنية صغيرة اسمها مريم العذراء، مريم التي أيس الشياطين منها، مريم التي جلست في بيت المقدس تصلي وتتعبد وتذكر الله. شوف المثال، الله ما ذكر هذا المثال أبدا، الله ذكر هذا المثال لتكون قدوة للصالحات، قدوة للمسلمات. بدل ما نضيع الأوقات في الأسواق والمجمعات التجارية والأفلام والمسلسلات والعمر يمضي يا أختي الفاضلة، يعني على الأقل لكم منصفات، كما نجلس أمام التلفزيون على الأقل نفس الوقت نقوم الليل. حتى هذا صعب، حتى هذا الإنصاف مستحيل صار اليوم، يمكن 4-5 ساعات يجلس تجلس بعض النساء أمام التلفاز حتى ربع ساعة ما تقوم فيها الليل. مثل ما نقرأ الجريدة نقرأ المصحف، هل نستطيع؟ حتى هذا صار صعبا، صعبا ولكم صادقات مع أنفسنا. مريم العذراء ظلت تصلي وتقوم الليل وتذكر الله جل وعلا، فإذا بالملائكة تناديها يوم من الأيام. تخيل الملائكة تكلم شابة صغيرة تصلي في بيت المقدس، فنادتها الملائكة يا مريم. من يناديني؟ يا مريم إن الله اصطفاك، الله اختارك من بين النساء في الدنيا، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. خير نسائها، تعرفين من؟ مريم ابنة عمران، وآسيا زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كالثريد على سائر الطعام. قد رأيت مثل أولئك النسوة، خمس نجوم على وجه هذه الأرض، نجوم وقدوات للنساء. مريم ظلت تصلي، ظلت تتعبد، يعني الله اختارك. ليش؟ الله اختارك على كم؟ خلاص تنامين وخلاص انتهي الأمر. واصطفاك وطهرك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي واسجدي، اقنتي لربك واركعي مع الراكعين. يعني بعد الاصطفاء يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يعني تبدا الان العباده، يبدا الان الاجتهاد. تخيلي مريم العذراء يوم من الايام تمشي. طبعا زكريا عليه السلام كان يعيش في فلسطين، وكانوا كلهم أكثر الأنبياء كانوا يعيشون في فلسطين، الأرض المقدسة، أرض المباركة التي ضيعناها اليوم، التي صار حالنا اليوم كحال بني إسرائيل في الكيش، مرة في الشمال مرة في الجنوب مرة للمشرق مرة للمغرب، نبحث عن حل لهذه القضية لا نستطيع، لأننا أخطأنا طريقة. مريم العذراء رضي الله عنها كانت تجلس في بيت المقدس فيأتيها الطعام، طعام الشتاء بالصيف وطعام الصيف بالشتاء، يأتيها رضي الله عنها وعليه السلام، كان يأتيها الطعام فيتعجب زكريا عليه السلام، يعني المسكين نبي الله يأتي بالطعام يدخل عليها يجد الطعام سبقه، والغريب أنه طعام الشتاء بالصيف والصيف بالشتاء. يقول لها يا مريم يا مريم أنى لك هذا، من أين لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. ما فكرت بالرزق، ما فكرت بالطعام والشراب، اهتمت بالصلاة والعبادة فرزقها الرب عز وجل من غير ما تسأل. يوم من الأيام طبعا زكريا عليه السلام في هذه الأوقات لما شافها اشتاق للولد وكان كبيرا بالسن، هنالك دعا زكريا ربه، أخذ يدعو الله عز وجل أن يرزقه الولد، فرزقه من يحيى عليه السلام، كلهم في زمن واحد، زكريا ويحيى ومريم العذراء وعيسى عليه السلام، كلهم في زمن واحد كانوا يعيشون. فإذا بمريم العذراء كانت تمشي يوم من الأيام خارج بيت المقدس، فإذا بها ترى رجلا، شوفي تخيلي اليوم المرأة لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا شافت رجل يعني لوحده في المحل هي معه تريد أن تشتري، لا بأس أن تطلب شيئا وتشتري وتبيع، لكن بعض النساء والعياذ بالله تجلس كأنه أخوها، بل حتى الأخ يعني ربما يستحي أن يكلمها بهذه الطريقة. بعض النساء يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله تجلس معه وتضاحكه وتتكلم معه كأنه محرم لها، بل والله حتى المحرم يعني لا تستطيع أن تفعل هذا معه، تختلي مع بائع في محل وتكلمه ويكلمها، تضاحكه وتضاحكه ويضاحكها، بل ربما والعياذ بالله يتحدثان بأمور لا تليق أبدا بامرأة مسلمة، بامرأة مسلمة فضلا عن عاقلة. مريم العذراء لما رأت رجلا قالت إني أعوذ بالرحمن، إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. فإذا به جبريل عليه السلام قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، سوف يكون منك نبي من الأنبياء، سوف تنجبين نبيا يا مريم. والله لو بشر أي إنسان أن ولده سيكون نبيا لفرح. تخيلي واحد يقول لك ترى ولدي سوف يكون نبي، ألا تفرحين؟ والله ربما لا تسعون الدنيا من السعادة من الفرح إلا مريم. مريم ما فرحت، تعرف ليش؟ قالت أنى يكون لي غلام، لأنها أول ما تفكر فيه شرفها، عفتها، سمعتها، كرامتها، أنى يكون لي غلام ولم يمتثني بشر ولم أك بغيا. كيف أنجب نبي؟ كيف أنجب بشر؟ ماذا سيقول الناس عني؟ كيف تتكلمون علي؟ انظري لعفة المرأة، انظري لكرامتها. ومريم ابنة عمران، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اليوم في نساء يسافرن بلا محرم، ما تستحي تسافر بغير محرم، ربما تفعل يعني كأنها مثل ما تقول بعض النساء أنا حال الرجل، شو الفرق؟ ما في فرق، بملابسها، بكلامها، بحركاتها، بجدالها ونقاشها، بل والله الرجال أحيانا يستحون وبعض النساء لا تستحي، وإذا لم تستحي كما قال النبي فاصنع ما شئت. إذا نزع الحياء من الإنسان خلاص يفعل ما يشاء. مريم حملت، سوت مريم العذراء عليها السلام، جلست في المسجد واختفت عن عيون الناس، لكن المصيبة أن زكريا يدخل عليها، زكريا عليه السلام يدخل عليها، فإذا به يلاحظ شك، كأنه أحس بالأمر، الحامل بعد أيام يبين، بعد شهور اتضح الأمر، فإذا به يسألها، يستحي الآن نبي الله ماذا سيقول لها، كيف سيسألها وهي طاهرة عفيفة، لكنها كانت عاقلة أيضا، قال لها يا مريم إني سألك فأجيبيني، قالت سل، قال أيكون زرع بغير بذر، في شجرة ونبات ينبت بدون بذر، يعني كأنه تلميح، فقالت له نعم يا نبي الله يكون هذا. قال كيف؟ قالت من خلق الزرع الأول؟ أول زرع على وجه الأرض كيف خلق؟ شفت العقل؟ شفت الذكاء؟ شفت الفطنة؟ فإذا بزكريا يسأل سؤال أكثر صراحة، قال يا مريم أيكون ولد بغير أب؟ قالت نعم. قالت كيف يكون هذا؟ قالت من خلق آدم؟ فسكت زكريا. قال إذا أخبريني عنك يا مريم. فهمت وفهم. قال أخبريني عنك يا مريم. قالت إن الله بشرني. قال بما بشرك؟ قالت إن الله يبشرك بعيسى بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. قال بما؟ قال بشرني بنبي سيكون مني اسمه المسيح عيسى ابن مريم. فإذا بزكريا يقبل هذا ويذهب. شفتي إذا المرأة العفيفة، المرأة اللي ما ترضى أحد يتكلم على عفتها وكرامتها وسمعتها، بل ربما هذه العفيفة تتهم يوم من الأيام، لكنها تصبر وتحتسب الأجر وترضى وتوكل الأمر إلى الله جل وعلا. مريم العذراء لما ولدت استوت، هزت النخل، طبعا هي ولدت في بيت لحم الآن في فلسطين، تعرف هذا المكان، في بيت لحم وعند شجرة وبالقرب منها نهر نخلة، وكان أيام شتاء وفي الشتاء ما في رطب، لكن الله عز وجل يرزق من يشاء بغير حساب، يعطيها طعام الشتاء بالصيف والصيف بالشتاء. فلما ولدت قالت يا ليتني مت قبل هذا، يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فإذا بجبريل يقول لها، صحيح أنه جبريل والله أعلم، لا تحزني، قد جعل ربك تحتك ثريا، هز إليك بجذع النخلة. يعني امرأة في النفاس تهز نخلة يتساقط الرطب، يعني الرجل في صحته ما يستطيع، ولكنه سبب فقط، وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. يقول بعض العلماء أفضل طعام للمرأة في النفاس الرطب، تكتب من الرطب، لأن الله وصى بها مريم فأكلت من الرطب وتقوت وشربت من الماء فتقوت فحملت عيسى. قال الله عز وجل إذا ذهبت إلى قومك قل إني نذرت للرحمن صوما، صوم يعني إمساك، فلن أكلم اليوم إنسيا، أمسك على الكلام. قدمت إلى قومها تحمل عيسى، طبعا افتقدوها، أين مريم؟ أين ذهبت مريم؟ اختفت ربما أيام. قدمت إليهم وهي تحمل طفلا للتو ولد، وبنو إسرائيل التفوا حولها، ماذا صنعت يا مريم؟ ماذا فعلت؟ وأنت التي تسمين طاهرة، وأنت العفيفة، وأنت التي تتكلمين بالورع والعفة والطهارة، هذه الآن صنعتك يا مريم؟ تفعلين الفاحشة وتأتين بالولد؟ يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون. كان هناك رجل صالح اسمه هارون، فنسبوها إليه، أي أنت كنت مثل هارون، نضرب بك المثل بالصلاح والعبادة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغيا، فأشارت إليه. ما تكلمت، شوف اتباع لأمر الله، ما تكلمت، قالت وهي تشير إلى عيسى ابن مريم وهو للتو مولود. فتضايق بنو إسرائيل وغضبوا عليها، يا مريم نكلمك وتشيرين إلى طفل للتو ولد، أجننت؟ ماذا تقولين؟ أتيت بفاحشة وصنعة عظيمة وأمر ثري، والآن تشيرين إلى طفل نكلمه؟ يا مريم أجيبينا. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ تخيل المشهد الحين، فإذا بالطفل الذي ولد بدأ يتكلم، وبأي كلام؟ قال إني عبد الله، أول كلمة قالها. ليش؟ لأنهم بعد زمن سيعبدونه، بعد زمن سيقولون ثلاثة ثلاثة، بعد زمن سيقولون ابن الله، لهذا قال لهم أول كلمة إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وكانت أمه خائفة وجلة مسكينة حزينة، فنظر عيسى إليها وقال: وبرا بوالدتي لتحذر ولتطمئن، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. مرت السنون حتى أتم عيسى 33 سنة. هل تظنين أن بني إسرائيل تركوا مريم على حالها؟ كانوا ينادون عيسى، تعرفين كيف ينادون عيسى؟ كانوا ينادونه بابن البغي، تعال يا ابن البغية، هكذا كانوا ينادونه. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، كانوا يتهمونها بالبهتان. ولكن هل تبالي مريم العذراء بهذا الكلام؟ لا تبالي، المرأة العفيفة، المرأة الطاهرة، ما تبالي بكلام الناس. أنا شو علمهم؟ والله لو تكلموا سنوات، والله لو سبوني وشتموني، أنا امرأة أعبد ربي. شوفوا فلانة مسكينة، يعني عندها ملابس صار لها شهر تلبس نفس الملابس، خير إن شاء الله. أنا عندي معاش وعندي راتب وملابس نظيفة بحمد الله وجيدة، لكن فضل أموالي أتصدق بها على الفقراء، أكفل الأيتام، أبني المساجد، أطبع المصاحف. يوم القيامة يتبين الخاسر من الفائز، يوم القيامة يتبين هذه التي كل يوم توجري معاشها وراتبها. بعض النساء موظفة، لكن لأجل ماذا؟ هل للضرورة توظفت؟ هل لحاجة في البيت توظفت؟ لا، مجرد لأجل كماليات وافتخار، تفاخر بين النساء. كل واحدة تلبس ملابس أجمل من الثانية، وكل أسبوع لازم بدلة جديدة، ولازم كل شهر ساعة جديدة، وإذا ما كانت الحقيبة ب500 أو 1000 ريال ولا ما أشيلها، وإذا ما كان الحذاء ب1000 ريال ما ألبس. إنا لله وإنا إليه راجعون. افتخار، حب مظاهر. هل مريم العذراء كانت تفكر بهذا؟ أبدا، كانت تغزل، كان عملها تغزل وتبيع النتيج وتنفق بهذا المال على ابنها عيسى عليه السلام. وكان عيسى لما يسأل يعني ماذا تملك من الدنيا، يقول: بيت المسجد وسقف السماء وسراج القمر وطعامي وشرابي أوراق الشجر وماء النهر. شفتي، هذا ابنها عيسى بن مريم. اختصاصا، لو قرأت قصة زوجة فرعون لعجبتي، لو أتاك خبر ما شطت جنت فرعون لم بهرتي، لو سمعت بفاطمة الزهراء لما صدقتي، لو أتاك خبر عائشة الصديقة رضي الله عنها كانت تجلس في البيت فتبكي. ليش تبكي عائشة رضي الله عنها؟ يقول عروة رضي الله عنه، يقول: أدخل عليها أراها تقرأ القرآن فتبكي، يقول: أذهب إلى السوق فأرجع فأراها تقرأ نفس الآية وتبكي. أي آية؟ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. تبكي عائشة وهي تردد هذه الآية. دخل عليها ابن عباس وهي تحتضر. ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، تأذن أن يدخل عليها قبل الموت وهي تحتضر، يعني في الساعات الأخيرة. دخل عليها فرآها تبكي، قال: لما تبكين يا أم المؤمنين؟ وإنما هي لحظات فتدركين الحبيب عليه الصلاة والسلام، يعرفون زوجته في الدنيا والآخرة، حبيبته. قال: إنما هي لحظات وهي روضة من رياض الجنة. فقالت له: يا ابن عباس، غر بهذا غيري، لوددت أني كنت نسيا منسيا. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. أختي الفاضلة، فكري بما ماذا قدمت لذلك اليوم، ماذا ستجدين الله عز وجل يوم القيامة؟ لو سألك: كيف قضيت الأيام والليالي؟ كيف مضت عليك السنون؟ شبابك سوف يسألك الله عنه يوم القيامة. العمر ثم الشباب، العمر أولا ثم الشباب ثانيا، يسألنا الرب عز وجل عنه يوم القيامة، كيف معاملتك لزوجك لأولادك؟ هل تحفظينه في بيته أختي الفاضلة، أم أنك لا تبالين إلا هل اشتريت لنا، هل سنسافر هذا العام، هل وفرت مالا للسهرات أختي الفاضلة، فكري أولا بالدين، فكري في العبادة. فلزوجك هل قمت لصلاة الفجر أم لا؟ فلأبنائك هل صليتم الظهر أم لا؟ فلي أهل البيت هل قرأتم شيئا من القرآن أم لا؟ أم صالحة اتصلت علي قبل زمن تقول لي لكنها كانت غافلة، صالحة لكنها في تربية الأبناء غافلة، تقول يا شيخ عندي بنت عمرها 16 سنة، تقول ربيتها على يدي، تقول يعني كنت أثق فيها ثقة عمياء لأنها ابنتي، يعني منذ طفولتها تربت معي في البيت، لا تعرف شيئا ونحن عائلة صالحة عائلة محترمة. تقول الأب ملتزم وأنا ملتزمة وأولادنا في البيت الحمد لله يصلون. كبرت البنت حتى وصلت الثانوية وعمرها 16 سنة، هي تتصل علي يا أختي الفاضل وتبكي المسكينة، تقول تعرفت ابنتي على صديقة لها في المدرسة، فلما أسألها عنها تقول يعني يا أمها ما شاء الله عليها بنت يعني نظيفة، بنت ما شاء الله عليها عفيفة، بنت تقول اتضح أنها تذهب معها تدرس معها في البيت، كل مرة تقول يا أمها عندي امتحان سوف أدرس مع زميلتي في البيت، تقول أنا إن شاء الله ما في بأس بنتي مع زميلتها في بيتها، والبيت ما في أحد، ما عندها إلا أخ صغير صديقتها، تقول تدرس وأنا أتي أخذها من بيتها من بيت زميلتي آخر الليل أو يعني بعد العشاء، تقول هذه تمر عليها الأيام هكذا. تقول حتى جاء يوم فرأيت ابنتي تبكي، ما الذي حدث؟ ما الذي جرى؟ يا بني لم تبكين؟ فأخبرتني أن لها علاقة بشاب. ماذا؟ ابنتي. تقول أنا انهرت، قلت لها يعني ماذا حصل؟ كلمت أحدا أو كلمك أحد؟ قالت يا أم الأمر أكثر من الكلام. قالت ماذا يعني؟ تقول وصل الأمر إلى أنني نمت معه، إنا لله وإنا والله تتكلم معي كل جملة جملتين تبكي، كل جملة وجملتين تبكي، يعني طالت المكالمة فقط على البكاء. تقول والله أنا انهرت فقط. تقول لما قالت في هذا الكلام قلت كيف حصل هذا؟ تقول صاحبتي عرفتني عليه. تقول في البداية ما كنت أريد لكنها حاولت مرة ومرتين وثلاث وأربع، تقول حتى كلمته. تقول يعني ما كنت تدرسين؟ قالت لا والله كنا ندرس ولكن الدراسة يعني بعض الوقت وبعض الوقت في الأحاديث وفي القصص في الغرام، والبنت مراهقة والبنت مسكينة وهذه صاحبة سوء، والأم ما علمتها شيء ولا فهمتها شيئا ولا ربتها، طبعا هي ربتها في نفسها فقط لكن ما علمتها أن المجتمع مخيف، أن هناك ذئاب بين النساء قبل الرجال، أن هناك مؤامرات تحاك ضد الفتاة. فإذا بها تقول استدرجني كلمني وعادته صاحبتي في بيتها، تقول حتى خرجت معه يوم وحصل ما حصل، البنت الآن تقول لي منهارة لا تأكل طعام ولا تشرب شراب، تقول أنا ما أستطيع أن أواجهها، ما أستطيع أن أضع عيني في عينها، تقول بيتنا والله يا شيخ لا نترك صلاة ولا نترك عبادة، بيتها صالح. قلت أبوها علم؟ قالت أبوها لو علم ربما يقتلها، أبوها ملتزم رجل متدين. تقول ماذا أصنع ماذا أفعل أختي الفاضلة حتى لا يفوت الفوت، حتى ما لا تضيع علينا الأيام سدى، حتى لا نندم يوم لا ينفع الندم. ابنتك ترى ما تشتاق جوال، ابنتك تذهب مع السائق ترى الأمر في خطورة، ابنتك مع صاحباتها في الأسواق ترى دق ناقوس الخطر. أختي الفاضلة لا تقولين الآن يعني يا شيخ البنت مع صاحباتها، الآن الخطورة من الفتيات أكثر من الشباب، تعرفين هذا؟ ولا أريد أن أفصل. أختي الفاضلة كوني يقظة كوني منتبهة، أنا ما أقول تحدثين البنت لا، لكن اعرفي من تصاحب، اعرفي أين تذهب، اعرفي أي مكان ذهبت إليه، اتصلت على من، جلست، يعني بدل أن تذهب إلى صاحباتها هي تأتي صاحباتها إلى البيت عندك، كوني أنت أحرص منهن، أحرص من أم الصاحبات. الفاضلة إذا بدأت المدرسة زوري المدرسة، اجلسي مع المدرسات مع الأخصائيات، اعرفي بناتك ماذا يفعلون ماذا يصنعون مع من يجالسون. أختي الفاضلة الرسائل كثيرة، والتوجيهات أكثر، لكني ربما يعني أقف عند هذا الحد، وأسأل الله جل وعلا أن يهدينا وإياكنا لسواء الصراط، إنه ولذلك والقادر عليه. وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.